قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو بيساري وعسالي، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. فما زال بالباب واقف فارحما ربي وقوفي، بالفضل عاكف فادم ربي عكوفي، بالباب واقف فارحما ربي وقوفي، بالفضل عاكف فادم ربي عكوفي، ولحسن ظني لازم وحليفي وجليسي طول ليلي ونهاري، ولحسن ظني لازم وخلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري، ونهاري ربي بسؤالي واختياري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري، فدعائي وابتهالي لبافتقاري. يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي، يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، وبما قد حل قلبي واشتغالي، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني جميعا، يهزم العسرى ياتي بالذي يرجو جميعا، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني جميعا، يهزم العسرى ياتي بالذي أرجو جميعا، قد كفاني علم ربي، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، وانكساري، حاجة في النفس يا رب واقضها يا خير قاضي، وارح سري وقلبي من لظاها والشواظي، من لظاها والشواظي، بسروري المقاضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري شهيد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شهيد لي